بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع مجالس علوم القراءات والكتاب وعلم توجيه القراءات وعلل القراءات وكتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي ابن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 35 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة، وذكرنا أسباب الفتح والإمالة وعلل الواردة في الكلمات التي تمال والكلمات التي تفتح، وذكرنا أن أسباب الإمالة يرجع جميعها إلى الكسرة والياء، وكل التعليلات ترجع إلى هذين السببين، الكسرة والإمالة. فإما أن يرجع إلى أصل الكلمة، وإما أن يرجع إلى أصل الألف، تعليل لأصل الألف أنها يائية، أو لمجاورة كسرة الإمالة وهكذا. فكون إن إحنا نميل الألف من أجل أن أصلها ياء، وعدم إمالتها من أجل أن أصلها واو، فهذا يستدعي أو يتطلب منك أن تعرف كيفية معرفة أصل هذه الألف. أي كيف نعرف أن أصل هذه الألف يائي أم واوي؟ وهذا ما عقد له فصل الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل، فقال: فصل في معرفة أصل الألف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فصل في معرفة أصل الألف. قال رحمه الله عز وجل: إذا أشكل عليك أمر الألف في الأفعال فأخبر بذلك الفعل عن نفسك. أخبر بهذا الفعل عن نفسك، يعني تكلم عن نفسك بهذا الفعل. فإن رجعت ألفه في الإخبار إلى الياء فأصله الياء، وإن رجعت إلى الواو فأصلها الواو. ثم بدأ يضرب أمثلة رحمه الله عز وجل، وهذا الكلام تكلمنا فيه كثيرا. ثم قال: تقول في رمى رميت، تسند الفعل لنفسك، رميت. إذن كلمة رمى الألف فيها أصلها ياء، بدليل إن أنت عند إخبارك بالفعل أو مخاطبتك بالفعل فقلت رميت، رجعت الألف إلى أصل الياء. وتقول في سعى، سعيت هكذا، فترجع الألف إلى الياء فتميل ذلك لتنبئ السامع أو لتدل على أن أصل هذه الألف يائي. وتقول في عفا، عفوت، ونجا، نجوت. قال: فترجع الألف إلى الواو فلا تميله إلى أن إيه؟ وليست كل ما أصله واوي لا يمال، هناك كلمات أصلها واوي وأتت الرواية بالإمالة، وأتت إزاي مثلا كلمة الضحى والربا وهكذا، وقد تكلمنا على ذلك. قال: وإن شئت أن تقيس بغير ذلك، يعني ايه تقيس بغير ذلك؟ بمعنى ان يكون عندك طريقة اخرى لمعرفة اصل هذه الالف. يبقى احنا قلنا اول طريقة لمعرفة اصل هذه الالف ان تسند الفعل لنفسك، ان تخبر به عن نفسك. فقال: وان شئت ان تقيس بغير ذلك، وذلك ان تخبر بذلك الفعل عن اثنين، يعني تثنيه. فان رجعت الالف الى الياء فهو مما اصله ألف لياء، فأمله، وإن رجعت ألفه إلى الواو، فهو مما أصل ألفه الواو، فلا تمل. فتقول في رما، رما يا مثنى يعني، وسعى سعى يا، فتقول في رما وسعى إذا أخبرت عن اثنين رما يا وسعيا، فترجع الألف إلى الياء فتمال. وتقول في عفا عفا وا، عليكم السلام وبركاته. ونجا نجا وا، أي أصله رجعت الألف إلى الواو، فلا تمله، فلا تمله. وإن شئت فقسه بالمصدر أبدا، كما قال بالمصدر أبدا، كما ذكر ذلك الإمام الداني، كما ذكر ذلك الإمام الداني في أي كتاب لو تتذكرون، إن هو رجع المصدر والاسم، اللي هو كتاب الفتح والإمالة لأبي عمرو. الإمام الداني كتب كتاب الفتح والإمالة، اللي إحنا قرأنا كتاب الفتح والإمالة للداني عند أبي عمرو، عند القراء. قال ترجع إلى المصدر، تجيب مصدر هذه الكلمة، وهو يعد أسهل. فترجع الألف. طيب، وإن شئت فقسه بالمصدر أبدا، فمنه اشتق الفعل، فمنه اشتق الفعل. فإذا كان المصدر بالياء، فأصل الألف في الفعل الياء، فتميلها. وإن كان بالواو، فلا تميل الفعل. تقول في مصدر عفا العفو، مصدر عفا العفو، ومصدر صفا الصفو، فتظهر الواو فلا تميل الفعل. وتقول في مصدر سعى السعي، ورمى الرمي، فتظهر الياء فتميل الألف في الفعل إذا شئت. وإن شئت فقسه بتصرف الفعل، وإن شئت فقسه بتصرف الفعل. فإن أظهرت فيه الواو فهو من الواو، وإن أظهرت فيه أو إن ظهرت فيه الياء فهو من الياء. تقول رمى يرمي، رمى يرمي، صفى يصفو، دعا يدعو، قضى يقضي. فتجد الياء في ما أصل ألفه الياء، وتجد الواو في ما أصل ألفه الواو. ميزة كتاب الكشف عن وجوه القراءات كما رأيتم الآن، أنه رحمه الله عز وجل يذكر لك السبب أو العلة أو أي شيء، بيكرره بأكثر من طريقة، أكثر من طريقة. يعني هنا جاب طريقة الفعل، وطريقة التثنية، وطريقة المصدر. ليه؟ فدي يعني هذه أعطت ميزة لهذا الكتاب القيم. فاللي مش هيفهم بطريقة، يفهم بطريقة أخرى، يفهم مش فاهم طريقة تانية، يفهم بطريقة تانية. يعني واحد مش عارف يثني الكلمة، ما عندوش قدرة إنه يثني الكلمة، خلاص ممكن تخبر بقى عن نفسك، وهذا أسهل. أكلت وشربت سعيت ورميت كده، يعني دي سهلة. واحد ما عندوش، واحد متمكن في اللغة مثلا، يجيب المصدر، يجيب المصادر، لأن المصادر بتتعدد، فيقدر يجيب المصدر. فهذا من ميزة هذا الكتاب، رحمه الله الإمام مكي بن أبي طالب. فقال رحمه الله عز وجل: فقس بأي ذلك شئت، فقس فتميل ذلك ولا ت... طيب أنا وصلنا إلى طيب فتميل بذات ال... فتميل ذوات الياء، يعني إذا كان هذه الألفات أصلها يائي، ذوات الياء يعني، ولا تميل، فتميل ذوات الياء ولا تميل ذوات الواو. فقس بأي ذلك شئت، أي أي علامة مما ذكرها لك الإمام مكي، قس بها أي واحدة من هذه العلامات، وليس شرطا أن تقس بالإيه بجميع المقاييس. يعني مثلا هيقول لك لا، لازم يشترط أن أنت 3 مقاييس يكون فيها الياء. طيب ما هو أصلا لو ظهر في واحد، لو ظهرت الياء في مقياس واحد، هتظهر بجميع المقاييس الأخرى. قال فأعملها. طيب، فإن كانت الألف الذي تريد معرفة أصلها في اسم، وهي رابعة أو خامسة، فأملها ولا تنظر إلى أصلها. هذا دليل آخر، يعني إذا كانت الألف هذه وقعت الحرف الرابع أو الحرف الخامس، فأملها. لان احنا سبق ان احنا ذكرنا ان الفعل الثلاثي بيطبق، او الاسم الفعل الثلاثي بيطبق عليه هذه العلامات عشان تعرف ان اصلها ياء او واو. لكن ان زاد الفعل الثلاثي عن 3 احرف فقالوا ان اللي اصله واوي بينقلب ياء، اللي اصله واوي في الثلاثي ان زاد عن الثلاثي سواء بالتضعيف او بزيادة عدد الحروف ينقلب الواوي الى يائي. فلذلك قال هذا الكلام، لذلك قال لك لو كانت هي رابعة او خامسة ما تبصش بقى، لا تنظر الى هذه المقاييس، املها مباشرة. قال فاملها ولا تنظر الى اصلها، لان ما كان اصلها الياء والواو يرجعان إذا تجاوز 3 أحرف إلى الياء. احفظ القاعدة دي مهمة جدا. يعني أي كلمة فيها حرف الألف وقعت في باب الفتح والإمالة، وأنت عندك لبس في هذا الألف مش عارف أصلها واوي أو يائي، هذه الألف إن كانت في الكلمة 3 أحرف بتطبق على هذه المقاييس. إن كانت هذه الألف الحرف الثالث الرابع او الخامس ما تبصش بقى لايه لاصلها او لا تقيس عليها، املها مباشرة، لان كما قال اذا تجاوز 3 احرف الى الياء يعني الواو والياء بيرجعوا للياء. تقول دعوت ودعيت وصفوت اصفيت، يعني فعل صفا، فعل صفا مثلا بتزيده الى اصفى، صفى أصفى، أصبح رباعي، يبقى أصفيت هي أصلها صفوة، صفوت من الثلاثي صفوت، لكن زادت للرباع أصبحت ياء أصفيت هكذا. فترجع الألف إذا صارت رابعة إلى الياء، وإن كان أصلها في الثلاثي الواو فتميلها، وإن كانت الألف في اسم ثلاثي فقسه بالتثنية. فقسه بالتثنية كما ذكر لنا الأئمة، وذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في المنظومة حرز الأماني، وقال وإن كانت الألف في اسم ثلاثي فقسه بالتثنية، فإن ظهرت فيه الواو فألفوه أصلها الواو، وإن ظهرت فيه الياء فألفوه أصلها الياء، وذلك نحو الهدى هديان وصفا الصفوان. إذا عندما تثني كلمة هدى هديان، صفا صف اصلا مش اللي غير متخصص في اللغه هتكون صعبه ليه تاني، فهو اسناد الفعل افضل، اسناد الفعل ايه افضل لمن ليس متخصص لغويا. قال فان لم تعرف باي شيء تثنيه بالياء او الواو يعني حتى وصل بك نزل بك الامام مكي بن طالب رحمه الله عز وجل، يعني الائمه دول كانوا ائمه كبار اصلا في اللغه عارفين. طيب هو قال لك ايه، هو فرض ان انت ميح يعني ابيض خالص في اللغه. قال فان لم تعرف باي شيء تسنيه، يعني انت اصلا مش عارف هل تسنيه ازاي، زي ما قال الامام الجعبري رحمه الله عز وجل. قال اصلا دي عمليه يعني زي ما نقول بتلف في دايره. الامام الجعبري اصلا قال كده، قال لك انت اصلا عشان تعرف اصل الالف ياء واوي فلا بد انك تسنيه. طب عشان تسنيه لازم تعرف اصلا هل الالف دي ياء او واو، يعني عشان انت تسنيه لكي تسنيه لازم اصلا قبل ما تسنيه تكون انت عارف اصلها ياء او واو. فالعمليه كدائريه. قال فان لم تعرف باي شيء تسنيه، يعني انت مش عارف هل دي اصلها واو عشان اسنيه بالواو، ولا هو اصلها ياء عشان تسنيه بالياء. فقال فانظر الى فعله وامتحنه بالأدلة. فانظر إلى فعله وإيه؟ وامتحنه بالأدلة التي قدمت لك، التي قدمت لك اللي هو ذكرها قبل ذلك اللي هو إسناد الفعل، إن أنت بتخبر عن نفسك أو بتجيب المصدر أو بتثني الفعل. تمام؟ قال في إيه؟ رحمه الله عز وجل وامتحنه بالأدلة التي قدمت لك، فإن كانت ألفه واوا فثنيه بالواو، وإن كانت ألفه ياء فثنيه بالياء. طب اصلا انت عرفت اصله واوي وخلاص ما عادش له لازمه تسميه، اصلا احنا عرفنا خلاص، عرفنا انه اصله واوي او يائي، هسميه ليه؟ انا مش عايز اسميه، انا عايز اصلا اقراه اما بالفتح اما بالاماله. الكلام ده لو انت طلب منك مدرسك او شيخك مثلا انت تذكر التسميه، خلاص اعرف الفعل عشان اسميه، لكن عشان القراءه خلاص طالما عرفت ان اصله واو او ياء تقرا بيه ان كان بالفتحه او بالامام. قال فثنيه بالواو وان كانت الفه ياء فثنيه بالياء. الا ترى ان هدى، الا ترى ان هدى من هدي، هدي وانت تقول فيه اذا اخبرت عن نفسك هديت، هدي اللي هو المصدر يعني هدى الهدي ياء، وانت تقول فيه اذا اخبرت عن نفسك هديت، وإذا أخبرت عن اثنين هدايا، فتعلم أن ألف هدى من الياء، وتقول صفا. لاحظوا أن جميع الكتب اللي بندرسها يعني سواء كان لطائف الإشارات أو كتاب التيسير أو كتاب الشاطبية أو كتاب الفتح والملل الداني أو هذا الكتاب، كله داير على كلمة هدى وصفا، كله داير على كلمة هدى وصفا. يعني يعني طالب مثلا لو طالب مش دارس لغة او كده لو جاله اي كلمة تانية ممكن يتلخبط فيها، زي الجماعة اللي يقول لك لازم تجيب نفس المسألة بنفس المعطيات والمطلوبة اللي فيها بالظبط. طيب قال فتعلم ان الف، قال وانت تقول اذا اخبرت عن نفسك هديته، واذا اخبرت عن اثنين هدايا، فتعلم ان الف هدى من الياء، وتقول صفا صفوت والصفو، فتعلم ان الف الصفا من الواو. فبهذه الأشياء فقيس كل ألف أصلية وردت عليك في القرآن الكريم، تقف بذلك على أصلها. فأما الألف الزائدة فلا أصل لها في ياء ولا واو، وإنما تمال. أما الألف الزائدة فلا أصل لها في الواو، في واو ولا ياء، وإنما تمال، لأن إحنا كنا ذكرنا إن الألف إذا زادت عن الثلاثي خلاص أصبحت يائي، وإذا كانت زيادة أصلا عن بنية الكلمة فقال فإن هي تمال، وإنما تمال للعلل التي ذكرنا من الكسرات ونحوها، يعني إما مجاورة لكسرة إما قبلها كسرة أو بعدها كسرة وهكذا. أو طيب ثم قال ومما أميل، ومما أميل لأن أصل ألفه الياء رأى ورآه، أما له ابن ذكوان وأبو بكر، لو بكر من المقصود بأبو بكر هنا؟ من المقصود بأبي بكر؟ لا شعبة، شعبة شعبة عن عاصم. قال فأما قال أما له ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي وهو قليل سنذكره، ومثلهم أبو عمرو، غير أنه بفتح الراء، غير أنه بفتح الراء غير أنه إيه؟ يفتح الراء، وقرأ ذلك ورش بين اللفظين في الراء والهمزة، وقرأ ذلك ورش بين اللفظين في الراء والهمزة رئاء. فهذا يمال لأن الألف التي بعد الهمزة أصلها ياء، رأيت. ألا ترى أنك تقول رأيت لإسناد الفعل، ورأي للمثنى، وهو رأي العين المصدر، ولم تتمكن إمالة الألف إلى الياء إلا بإمالة فتحة الإيه؟ الهمزة. أنت أصلا ما تقدرش، لا تستطيع إمالة الألف إلا إذا أملت الفتحة التي قبلها، إلا إذا عملت الفتحة التي قبلها نحو الكسرة. قال ليه؟ إيه السبب؟ قال ليعمل اللسان عملا واحدا. ومن ناحية هذه القاعدة اللي هي عمل اللسان عملا واحدا، بنعلل بها كثير من الإمالات. كلمة اللي هي القاعدة، قاعدة عمل اللسان عملا واحدا حتى لا يصعد ثم يتسفل أو يتسفل ثم يصعد، قاعدة عمل لسان عمل واحدة بنعلل بها كثير من الألفاظ الممالة في هذا الباب. قال ليعمل لسان عملا واحدا في الثلاثة أحرف. وأما أبو عمرو فأبقى الراء على فتحها لأن حرف التكرير، لأنها حرف تكرير، راء إيه راء إيه راء إيه، لكن ورش راء إيه راء إيه، لأنها حرف تكرير. فلو أملا اجتمع له 4 أحرف ممالة اللي هي الرأين، حرف مكرر يعني، لأن الراء كحرفين، فأبقى الراء على فتحتها لبعدها من الألف لما ذكرنا من تكرير الإمالات، لأنه قد وصل إلى إمالة الألف نحو الياء بإمالة فتحة الهمزة نحو الكسرة، تمام؟ فلم يحتج إلى تغيير فتحة الراء، فإن وقع بعده بعد الألف ساكنا، أي الألف، أيوة ألف، الألف اللي هي الأخيرة في رأى اللي هي مرسومة ياء، إذا وقع بعدها ساكنا فحذفت الألف. فحمزة وبكر يبقيان الإمالة في الراء خاصة، حمزة وبكر يبقيان الإمالة في الراء خاصة. طب ليه ما عملوش الألف؟ خلاص الألف سقطت، سقطت وصلا فلا تحتاج لإمالة، سقطت على ما كانت مع الألف، لأن حذفها عارض. حذف مين عارض؟ حذف أي شيء يتكلم، قال لأن حذفها عارض، حذف إيه؟ حذف الألف، حذف الألف وليست الهمزة، نعم. رأى، هنتكلم على الهمزة، الألف اللي بعد الهمزة، نعم. قال لأن حذفها عارض، ولأن الإمالة قد تقوت بثباتها في حرفين، ولبعد المحذوف من الأول، ولبعد المحذوف من الأول اللي هو الراء يعني، فكره اللي هو سيدنا حمزة وسيدنا أبو بكر، فكره سيدنا اللي هو سيدنا حمزة وسيدنا أن يزيل الإمالة من حرفين، أن يزيل الإمالة من حرفين لزوال حرف عارض زواله، لزوال حرف عارض زواله، لأن ليه؟ لأن أصلا هذا الألف سقط بسبب التقاء الساكنين، فكون ان التقى ساكنين سقط الالف فزالت امالته، فيكرهون زوال الاماله الاخرى بزوال الاماله اماله الالف، لان اماله الالف، لان هذه الالف سقطت بسبب سقوطها عارض بسبب التقاء الساكنين كما قلنا. وابقوا الاماله في حرف واحد بعيد عن المحذوف، لانه يقع بين الراء وبين الألف وقعت الهمزة فصلت بينهم يعني. ولو كانت الإمالة في حرف واحد لأزالها أهل الإمالة، لأزالها أهل الإمالة عند حرف الألف نحو إيه؟ موسى الكتاب، موسى الكتاب، موسى اللي هو أزالوا حرف إيه؟ أزالوا الإمالة من إيه في موسى الكتاب؟ أزالوا الإمالة في أي حرف من موسى الكتاب؟ قال ولو كانت الإمالة في حرف واحد لأزالها أهل الإمالة عند حرف الألف نحو موسى الكتاب. طيب موسى الكتاب، موسى الكتاب الياء سقطت أيضا لالتقاء الساكنين فأزيلت الإمالة. قال ونرى الله، نرى الله، نرى الله، لكن سيدنا السوسي في نرى الله له الوجهين، له الفتح والإمالة، نرى الله، ناري الله، لأن ترقق بسبب الإمالة يعني، ناري الله أو نرى الله، يقرأها أصلا يقرأها بالوجهين بالإمالة وبالفتح. وكلمة النصارى المسيح، النصارى المسيح، لأن الإمالة لم تقوى في اللفظ، إنما هي من حرف واحد، إنما هي من حرف واحد وأبقى الإمالة في حرف واحد. طيب احنا وصلنا إلى، قال لأن الإمالة لم تقوى في اللفظ، إنما هي من حرف واحد أميل لأجل إمالة الألف، أميل يعني حرف السين، حرف السين في موسى الكتاب، وحرف الراء في نار الله، وحرف الراء أيضا من النصارى المسيح، هؤلاء الحروف أميلت بسبب الألف، مجاورة الألف، فلما الألف أزيلت، لما الألف أزيلت لم تقوى الإمالة في الحرف لأنه لم يفصل بينهما فاصل، لكن في كلمة رأى، رأى الراء مفصولة عن حرف الممل والياء فقويت الإمالة، لكن هنا لم تقوى الإمالة بسبب المجاورة. طيب قال أميل لأجل إمالة الألف، فلما حذفت الألف زالت الإمالة من الحرف الذي قبله، أما كلمة وراء تمكنت الإمالة من مع الألف في حرفين، فلما حذفت الألف حذفا عارضا بقيت الإمالة في الراء لتمكنها في إيه؟ في حرفين. وزالت الإمالة مما يقرب من المحذوف وهو الهمز، يبقى زالت الإمالة في كلمة في راء من الهمزة فقط وبقيت في الراء، مثل كلمة موسى الكتاب زالت في السين لأنها مجاورة الألف، ومثل كلمة نرى الله وزالت من الراء بسبب مجاورة الألف اللي هو الياء، والنصارى هكذا نفس النظام في كلمة راء وزالت من الهمزة وبقيت في حرف الراء لأن الراء بعيدة يفصلها عن الحرف المحذوف حرف. قال وهو الهمز لأن حذف الألف عارض، فأعرف الفرق بينهما، فإن وقفوا رجعوا في الإمالة على أصولهم إلى أصولهم. طبعا إن وقفت على الكلمة طبعا هتميل، ليه؟ لأن الألف ثابتة ثابتة لكنها سقطت فقط في حالة الوصل. قال ومما أميل لأن أصل ألفه الياء قوله برينا برينا، أمال أبو بكر وحمزة والكسائي، وهو من الرين من الرين أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الغلبة، تقول ران يرين أي غلب، فالياء ظاهرة في مصدره وفعله، الرين المصدر يرين الفعل، فلذلك أميل ولم تمنعه فتحة الراء من الإمالة، ولم تمنعه فتحة الراء من الإمالة لأن الألف أصلية، وأكثر ما تمنع فتحة الراء الإمالة في الألف الزائدة نحو إراق نحو إراق ودوران وشبهه وشبهه. طيب تمام، بقت لنا هذه الصفحة فقط. ومن ذلك أدراك، ومن ذلك أي من هذا التعليل أدراك وأدراكم، حيث وقع أصل ألفيليا لأنه من دريت، من ذلك الباب اللي هو يا شباب باب إيه؟ إن الألف ألف هنا رباعية رابع حرف، فأنت أصلا بتميلها من غير ما تعرف، من غير ما تبص، من غير ما تشوف الأدلة التي ساقها قبل ذلك. كلمة أدراك أصلها دريت، ومن الدراية ومن درى يدري، فالياء ظاهرة فيه، فملأه بكر وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي، وقرأ ورش بين اللفظين، وفتح الباقون، وعلة الإمالة فيه على ما ذكرنا من محاولة تقريب الألف إلى أصلها اللي هو الياء، ولا بد من إمالة فتحة الراء إلى الكسر أدري أدري ري ري ري أدريك فيه، فبه تتمكن إمالة الألف إلى الياء. ومن ذلك التوراة، حيث وقعت أصلها أصل ألفها للياء لأنها من وراء الزند، وأصله من وورية على وزن فوعل، فأبدلوا من الواو الأولى تاء كما فعلوه في اتجاه وتقاء، وهو من الوجه والوقاية، ثم لما تحركت الياء بالفتح وقبلها فتحة قلبت ألفا فصارت توراة، التاء بدل من واو، والألف بدل من ياء، فحسنت إمالته لذلك وعلى إمالته أبو عمرو والكسائي وابن ذكوان، وقرأ نافع وحمزة بين اللفظين التوراة والباقون بالفتح، وعلة إمالته ما ذكرنا من محاولة تقريب الألف إلى أصلها وهو الياء، ولا يمكن ذلك ولا يتمكن ذلك إلا بتقريب فتحة الراء إلى الكسرة التوراة ري ري ري. وبين اللفظين هو التوسط على ما ذكرنا معناه بين الفتح والإمالة، لا هو مفتوح محض ولا هو ممال محض، ومن قرأه بالفتح فهو على الأصل. ونقف على باب فيه أحرف تمال لما تقدم من العلل، لكنها لم يجري القراء في إمالتها على قياس واحد، نبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.